هل من كلمة عن غسل الميت شيخ صالح؟ غسل الميت من الواجبات المتعينة لا يجوز تركها إلا مع التعذر، والتعذر يكون بتفسخ الجنازة. كان يموت إنسان في مكان لا يعلم عنه إلا بعد مدة، أو أن يموت في حريق وأمثال ذلك بحيث يتعذر غسله، أو لا يوجد الماء فيكتفى بالتيمم، أو لا يوجد رجل يغسل المرأة سوى رجال أجانب فلا يحق لهم أن يغسلوها، أو لا يوجد عند الرجل سوى نساء ليس فيهن زوجته فلا يغسل. ففي مثل هذه الحالات لا يغسل، يكتفى بالتيمم، والتغسيل واجب عند القدرة عليه. ويبدأ الأفضل أن يبدأ بما يبدأ به في الوضوء، ثم غسل أعضاء الوضوء، ثم يفرغ الماء. وإذا كانت امرأة السنة أن يظفر رأسها شعرها ظفائر، فقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام غاسلات إحدى بناته أن يغسلنها وأن يجعلن رأسها ظفائر، واحد من خلف واثنتان عن اليمين والشمال، فهذا سنة. والتكفين كذلك واجب، أفضله للرجال في ثلاث لفائف كما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كفن في ثلاث لفائف أبيض، والأفضل أن يكون من اللباس الأبيض للرجال والنساء، والأفضل للنساء أن تكون في خمس، ويحكم غطاء الجسد كله ولا يكشف الوجه عند الدفن لا رجل ولا امرأة، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. ماذا عن السقط شيخ صالح والأحكام التي سبقت؟ اختلف العلماء في أحكام السقط. إذا سقط الحمل وقد صار إنسانا بينا ظاهرة كل أوضاع الإنسان، فمن الفقهاء من يقول السقط يغسل ويصلى عليه، ومنهم من يقول لا يغسل ولا يصلى عليه لأنه لم يصل إلى التكليف وما في حكمه، لكن الصحيح أنه يغسل ويصلى عليه ليدعى لأهله وذويه، ويدعى بأن يكون هو شفيعا لهما، وفي ذلك خير كثير، والله المستعان. جزاكم الله خيرا. هل هناك عمر معين للسقط شيخ صالح؟ بعض أهل العلم يقول لا يسمى سقطا يصلى عليه إلا إذا نفخت فيه الروح، وبعضهم يقول إذا كان خلق الإنسان فيه ظاهرا قد بانت رجلاه ويداه ووجهه وتقاطيع جسده كله، ولأن المسألة مسألة خلاف في جميع الحمل فالأمر واسع، والله أعلم.